موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن اقتفى، أما بعد، فهذا هو الدرس 63 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 26 من شهر جماد الآخرة من 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الدرس 11 من دروس الفرائض. وكنا أيها الفضلاء قد أخذنا في اللقاء الماضي الحساب، بل في اللقاءين الماضيين مقدمة في الحساب والتأصيل، وقلنا التأصيل هو استخراج أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. ثم قلنا هذا التأصيل لا يخلو في إما أن يكون في مسألة فيها فرض واحد، فكيف نستخرج الأصل؟ المقام، مقام ذلك الفرض هو الأصل. مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وعم، فالزوج له النصف والعم له الباقي، فأصل المسألة من 2، لأن مقام النصف 2. والحالة الثانية ألا يكون في المسألة فروض، وحينئذ يكون أصل المسألة من عدد رؤوسهم مع مراعاة قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، كهلك هالك عن 4 عن 4 فتكون المسألة من 4، هلك هالك عن 2 تكون المسألة من 6، فتعطي البنت واحدا والبنت الأخرى واحدا، وتعطي الابن 2 والابن الآخر 2، فيكون مجموع هذه السهام 6. الحالة الثالثة أن يكون في المسألة أكثر من فرض، كأن يهلك هالك عن زوجة وأم وابن، فالزوجة هنا لها الثمن والأم لها السدس والابن له الباقي، فكيف نؤصل المسألة إذا كان فيها أكثر من فرض؟ قلنا لذلك 3 طرائق. طريقة الأولى النظر بين مقامات الفروض بالنسب 4. طريقة الثانية النظر إلى هذه الفروض بالقاعدة. طريقة الثالثة النظر بين مقامات الفروض بالتحليل أو بالمضاعف المشترك الأصغر، وذكرنا لهذا التحليل صيغتين: إما صيغة الجدول والحقول، وإما الصيغة التي يضاعف فيها كل مقام من هذه المقامات إلى أن نصل إلى المضاعف المشترك الأصغر فيكون هو الأصل. هذه مراجعة يسيرة وسريعة لما سبق. لعلنا أن نراجع الآن مراجعة تطبيقية للتأصيل بأنواعه التي مرت معنا. فمن لها يا إخوة؟ تفضل شيخ. مثل بمثال فرضي لمسألة أصلها 6. نعم، مسألة أصلها 6. مثل بمثال فرضي لمسألة أصلها 6. يمكن أن نستنبط أصل 6 من أي الفروض؟ من السدس أو من النصف والثلث مثلا. فماذا صنعت؟ نعم، نصف وثلث. النصف لمن؟ لابد أن نكمل الأشخاص. النصف سيكون للزوج مثلا، نعم، والأم لها الثلث، وبقية المال للعم. أصل المسألة من 6، ثم 6 على 2 ب3، و6 على 3 باثنين، كم يبقى للعم؟ يبقى للعم واحد. نعم أحسنت، هذا مثال لأصل ستة من فرضين. طيب نريد مثالا لأصل ستة من فرض واحد، هذا أيسر. نعم، كيف نستخرج أصل ستة من فرض واحد؟ هل هو من النصف؟ لا. هل هو من الثلث؟ لا. من الربع؟ لا. من السدس؟ أحسنت. إذن سدس وباقي، لأننا قلنا فرض واحد فنأتي بالسدس والباقي. مثلا جد وعم، أحسنت صح؟ لا، جد وابن، جد وابن. نعم طيب، أصل المسألة من ستة، للجد سدس الستة وهو واحد، وتبقى للابن خمسة. فتح الله لك، جزاك الله خير. طيب آخر أيضا، تفضل شيخ. السلام. مثل بمثال فرضي لأصل اثنين. نعم لأصل اثنين، لأصل اثنين يعني نريد مسألة فيها فروض وليست مسألة عصبات. يعني مثلا من الذي يرث النصف؟ الزوج، يجعل معه عاصب وهو يعني الزوج يرث النصف، فنقول زوج وإيش؟ وعم. نعم أحسنت، زوج وعم. الزوج له النصف والعم له الباقي. أصل المسألة من كم؟ من اثنين، لأن هذه المسألة فيها فرض واحد، فمقام ذلك الفرض هو الأصل. واحد واحد، أحسنتم. المسألة الأخرى نعطيك مسألة وتؤصلها. هلك هالك عن زوجة و ابن، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث والابن له الباقي. هذه الآن أيضا مسألة فيها فرض واحد، فيكون المقام هو الأصل. نعم يكون المقام هو الأصل، ثمانية. ثم نقول ثمانية على ثمانية بواحد، يعني الزوجة لها واحد من ثمانية ويتبقى للابن سبعة. فتح الله لك، جزاك الله خير. نعم صحيح، إذا أردنا أن نأتي بأصل اثنين من فرضين فما عندنا إلا زوج وأخت شقيقة أو زوج وأخت لأب، وسميناها سميناهما باليتيمتين أو بالمسألة النصفية، تسمى المسألة النصفية أيضا أو النصفيتين. نعم يكون نصف نصف، تكون الأصل من اثنين. صحيح. طيب اختارك يا شيخ، يلا تفضل. احنا الشيخ نعطي مسائل مفصلة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، تكون مسائل دقيقة ما شاء الله. طيب نريد أصل 12، ليس فقط هكذا بل والنسبة بين الفرضين تباين. نريد أصل 12 من فرضين، النسبة بين هذين الفرضين تباين. إذا رحت للزوجة مع البنات خرجت عن أصل 12 ودخلت في أصل ثاني وهو أصل 24، فبدل البنات اجعلها أخوات. نعم ممكن، أو أحسنتم، إما يغير الزوج مع البنات أو زوجة مع أخوات كذلك نفس الوضع. الزوجة كما أعطيتها الآن، زوجة مع إخوة اليوم، صح ممتاز، صح صح، أعلى النصيبين، والإخوة لأم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. بقي معنا الباقي لمن نضع إنسانا يأخذ ما تبقى. من هذا؟ عم. نعم أكمل المسألة. الأصل 12 أحسنت، 4 هذه 7 كم بقي؟ بقي 5 فتح الله لك. الآن هذه مسألة أصلها 12 والعلاقة بين الفرضين علاقة تباين. طيب نريد أصل 12 والعلاقة بين الفرضين علاقة توافق. أول الأمر ضع الفروض قبل الأشخاص، هذا أسهل. ضع الفروض، ما الفرضان اللذان العلاقة بينهم علاقة توافق ويكون الأصل منهما 12؟ نريد توافق الزوجة أبقيها كما هي، ثم نريد الآن سدسا، صح؟ الربع كما هو، نريد سدسا مثلا أخ لأم، صحيح؟ نعم صحيح، بدل إخوة لأم هيكون أخ واحد لأم، والعم كما هو، فتصير المسألة ربعا وسدسا وباقيا. نعم المسألة أيضا من 12. أحسنتم، 12 على 4 ب3 كما هي، 12 على 6 نعم 12 على 6 ب2 نعم، هذه 5 ذهبت في جزء من المال، بقي 7 للعم. جزاك الله خيرا. أحسنت، انتهت المسألة هكذا؟ شكر الله لك، جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك. ويقصد لأجل التصوير حتى لا يظن المشاهد فيما بعد أنها جاءت بالخطأ. جزاك الله خيرا، فتح الله لك. طيب نريد من الصفوف المتأخرة أيضا، تفضل شيخ محمد. نعم الشيخ مندوبكم أنتم. نعم جزاك الله. طيب نريد صنع مسألة أصلها 24 والعلاقة بين فروضها توافق. نريد مسألة أصلها 24 والعلاقة بين مخارج فروضها توافق. أحسنت، أول شيء نقول فيها ثمن وفيها سدس وفيها باقي، ثم نأتي الآن بالأشخاص الذين يرثون هذه الفروض. الزوجة سترث الثمن والباقي الابن، والأم سترث السدوس. نعم وفق أحدهما في كم في كامل الآخر؟ نعم أحسنت، إما 3 في 8 أو 6 في 4 أو 6 في 8 على 2، فالناتج في كل هذه الحالات 24. نعم ب4 هذه 7 ذهبت من 24 بقي 17. أحسنت. طيب نريد أيضا أصل 24 لكن من علاقة تباين، من علاقة تباين. الثمن طبعا سيبقى لأن 24 لا بد فيها من وجود ثمن، بدل السدس هنغير آخر ثلث. ها ما زلتم مصرين ثلث؟ أحسن ثلثين، الثلث ما يأتي يا شيخ، الثلث مع الثمن لا يأتي. نعم نعم ممتاز أحسنتم، البنات يأخذن الثلثين والزوج أخذت الثمن والعم يأخذ ما تبقى. لا ما في خال، في ذوي الأرحام إن شاء الله الخال. أحسنتم، العلاقة بين 8 و3 تباين لأنهما لا ينقسمان على بعض ولا ينقسمان على عدد مشترك، فماذا نصنع؟ سنضرب هذين الرقمين 3 ضرب 8 ب24، ثم نكمل المسيرة. 24 تقسيم 8 ب3، 24 تقسيم 3 ب8، 8 ضرب 2 ب16، 16 وثلاثة 19، كم بقي للعم؟ بقي له 5. أحسنت، جزاك الله خيرا وفتح الله لك. طيب الشيخ عبد المجيد تفضل. نعم قسمنا 24 على 3، الناتج 8، ضربنا 8 في البسط، وهذه خاصة بالثلثين. نعم. طيب هنا سؤال من نوع جديد، برهن على أن المسألة، برهن على أنه لا يجتمع في المسألة ثلثان، لا يجتمع في مسألة واحدة ثلثان، نريد أن تقنعنا بذلك. نعم. بنت؟ كيف في بنت؟ ثلثين ولا ثلث؟ احنا كلامنا لا لا لا، انا قلت لا يجتمع الثلث، انا قلت الثلثان، ما اقصد فرض الثلثين، لا يجتمع ثلث وثلث في مسألة واحدة، الخطأ مني انا، لا يجتمع ثلث وثلث في مسألة واحدة. احسنت، لا ياخذه الا الام واولادها. نعم، فالأم ستحجب إلى السدس. أحسنتم، أقنعنا. السؤال الثاني، برهن على أنه لا يمكن أن يجتمع ثلثان في مسألة واحدة. الآن أريد هذه المسألة، يعني لا يجتمع ثلثان وثلثان في مسألة واحدة، طبعا على رأي الجماهير. نعم. أربعة صحيح، البنات وبنات الإبن والأخوات الشقائق والأخوات الأب. فإن جعلنا الثلثين الأولى للبنات أو بنات الإبن، نعم، إن جعلناها للبنات لا يتبقى لبنات الإبن شيئا من الفروض، انتهينا. وإن جعلناها للبنات وأتينا بأخوات شقائق أو لأب صرنا عصبة. أحسنتم، ومن ثم لا يمكن أن يجتمع ثلثان وثلثان، فتح الله لك. نعم أحسنتم، إذن أعطانا كل ما لا يجتمع، جزاك الله خير. إذن أكمل لنا أيضا، الربع والثم لا يجتمعان، فلماذا؟ لماذا لا يجتمعان؟ لأنهما نصيب الزوجين، ولا يمكن أن يوجد زوجان وارثان في مسألة واحدة، تمام، لأن أحدهما ميت. طيب بقي معنا إيش؟ تفضل. لا يجتمع تكملة الثلثين مرتين. نعم. يقصد أن سدس تكملة الثلثين، نعم، لا يمكن أن تأتي مسألة واحدة سدس تكملة الثلثين وسدس تكملة الثلثين، فلماذا؟ ها؟ لماذا؟ أكيد هو أسألك الشيء. ممتاز. فإذا جاءنا، نعم. طيب جميل. طيب بقي معنا مسألة ما يجتمع فيها الفروض، وهي الثلث والثمن، وهي المسألة التي وقع فيها ضحايا كثير في الدرس الماضي. ثمن وثلث، لماذا لا يجتمع الثمن مع الثلث؟ نعم، الثمن يكون للزوجة، صحيح، إذا كان لها ولد. أحسنتم، الثمن لا يكون للزوجة إلا إذا كان للميت ولد، وأصحاب الثلث إنما يرثون الثلث لعدم وجود الولد. نعم أحسنتم، فتح الله لنا. ها؟ إيه نعم، الفروض التي لا تجتمع مع بعض، صحيح. ها؟ طبعا أول شيء نمسك الفرض مع نفسه، النصف يجتمع مع النصف، لكن الربع لا يجتمع مع الربع، هذه واحدة الأولى، الربع لا يأتي مع الربع، الثمن لا يأتي مع الثمن، الثلث لا يأتي مع الثلث، الثلثان لا يأتي مع الثلثين. نعم الآن النصف يأتي مع النصف، نعم، والسدس يأتي مع السدس، الأربعة لا يجتمع أحدها مع نفسه، انتهينا منها. ثم أما اجتماع الشيء مع غيره فأيضا أربعة، صح؟ نعم، الربع مع الثمن لا تجتمع، والثلث مع الثمن، ماذا بقي معنا؟ خلاص أي لأننا قبل قليل ذكرنا ما كان مع نفسه وما كان مع غيره. إذا ما كان مع نفسه أربعة، ما كان مع نفسه أربعة. طيب ما كان مع غيره النصف، يمكن أن يجتمع مع الربع، ممكن، ممكن يجتمع الثمن، ممكن، يمكن يجتمع الثلثين، نعم مع الثلث، نعم مع الثلث، نعم انتهينا من النصف. هذا النصف مصادق للجميع. نمسك الآن الربع، الربع يمكن يجتمع مع النصف، نعم مع الثمن، لا هذا أول واحدة مع غيره. ثم الثمن مع الثلثين، نعم الثمن مع الثلث، لا ثم الثمن مع السدس، نعم صار عندنا اثنان. الآن نمسك الآن الثلثين، الثلثين يجتمعان مع النصف ومع الربع، لكن مع الثمن لا، وقد ذكر مع الثمن أيضا ومع الثلث أيضا، بل يأتي مع الثلث، نعم أم و لحظة، نعم لا الأم مع البنات يصير سدس للبنت، لكن أم مع ثلثين عندك إخوة لأم لهم ماذا؟ لهم الثلث، وأخوات شقائق لهن الثلثان اجتمع، ومع السدس يأتي أيضا، مع السدس يأتي ظاهر. خلاص إذن هي الفروض التي لا تجتمع مع غيرها عندنا اثنان فقط، الثمن مع الثلث، نعم والربع مع الثمن، والفروض التي لا تجتمع مع نفسها أربعة. لا ممكن، هذا ممكن جدا، نعم سلمت. طيب جزاك الله خيرا، أتعبناك اليوم. طيب الشيخ ما شاء الله أخذ إجابات المتبقين، جزا الله خيرا. لعلنا الآن أن نبدأ إن شاء الله تعالى في العول بعد أن انتهينا من التأصيل. فإن كان أحد عنده سؤال إخوة في التأصيل أو في المسائل السابقة قبل أن نبدأ في العول، نشرح في العول. طيب العول في اللغة يأتي بمعاني كثيرة، منها كثرة العيال، وفي ذلك يقول الله جل وعلا ذلك أدنى ألا تعولوا. قال الشافعي رحمه الله في تفسير هذه الآية لألا تكثر عيالكم، وهذا وجه من الأوجه التي فسرت بها هذه الآية. أيضا يأتي العول بمعنى الميل والجور، الميل والجور. وأيضا تفسير آخر في الآية المتقدمة ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تميلوا وتجوروا وتظلموا. طيب يأتي أيضا العول بمعنى يأتي بمعنى الزيادة، ومن ذلك أن يقال هذا عائل، يعني زائد، يعني زائدا. يأتي أيضا العول بمعنى الغلبة والشدة، كما قالت الخنساء عن أخيها في ذلك بيتا مفاده أن أخاها كان لعيلة قومها، يعني للشدائد التي تصيب قومها وما يغلبون فيه وما يتحملونه من حمالات، فيقوم هو بتحمله وحده، وهذا من صفات المدح والثناء. وهناك معاني كثيرة ذكرها اللغويون في العول، الذي يعنينا من هذا أن يقال إنما هو معنى الارتفاع أو معنى الزيادة. العول في اللغة المعنى اللغوي الذي يناسبنا هنا إما بمعنى الزيادة أو بمعنى الارتفاع. طيب أما العول في الاصطلاح فهو زيادة سهام المسألة عن أصلها أو على أصلها، زيادة سهام المسألة على أصلها، وسيأتي بيان ذلك على السبورة بعد قليل إن شاء الله تعالى. أو نقول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، وعكسه الرد، فالرد زيادة في الأنصباء ونقص في السهام. والمسألة باعتبار العول وعدمه والرد، أو باعتبار العول والعدل والرد، ثلاث مسائل: مسألة عائلة، مسألة ردية أو ناقصة، مسألة عادلة. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك بالأمثلة في حينه، لكن الذي نريده الآن أن نعرف أن المسألة إذا ساوت سهامها أصلها فهي عادلة، وإذا زادت سهامها على أصلها فهي عائلة، وإذا نقصت سهامها عن أصلها فهي ناقصة أو ردية. وهذا كله سيأتي الآن بإذن الله تعالى معادا بالأمثلة والتطبيقات. ننتقل الآن إلى السبورة. انقضى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم تحدث ولا مسألة عائلة، وانقضى زمن الصديق أبو بكر رضي الله عنه دون حصول مسألة واحدة عائلة، ثم حصلت أول مسألة عائلة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وفي عهده رضي الله عنه كما لا يخفى على شريك علمكم نزلت نوازل كثيرة بالمسلمين، منها هذه النازلة نازلة العول، حيث توفيت امرأة وخلفت زوجا وأختين شقيقتين، وجاء هذا الزوج والأختان الشقيقتان إلى أمير المؤمنين عمر، قالوا يا أمير المؤمنين افرض لنا هذه المسألة. فتأملها ثم تردد فقال إن أعطيت الزوج نصفا دخل النقص على الأختين، فإن بدأت بالزوج انتقص من نصيب الأختين، طيب وإن بدأت بالأختين وأعطيتهما الثلثين انتقص من نصيب الزوج. وعمر رضي الله عنه صاحب شورى واشتهر بهذا جدا، فجمع لهذه المسألة أهل بدر ومن يفقه بالفرائض، ثم قال يا أيها المسلمون جاءتنا نازلة هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، إن بدأنا بالزوج نقصنا نصيب الأختين، وإن بدأنا بالأختين نقصنا نصيب الزوج، فماذا نصنع؟ بدأ التشاور. يقال إن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أو علي رضي الله عنه أو زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذه ثلاث روايات في من أجاب عن هذا السؤال. ما الجواب؟ قال يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن إنسانا مات وخلف ستة دراهم، واحد من المسلمين مات وتركته ستة دراهم، انظر إلى التمثيل يدل على بساطتهم، نحن الآن نمثل بالملايين ومئات الآلاف عشرات الملايين، تمثيل هذا الصحابي الجليل أيا كان هل هو علي أو زيد أو العباس كان تمثيله برجل مات وخلف ستة دراهم، لأن المثال من الواقع، هذا واقعه. ثم جاء اثنان يطلبان هذا الميت، أحدهما يطلبه ثلاثة دراهم والآخر يطلبه أربعة دراهم، فكيف العمل؟ وضحت لكم المسألة؟ إنسان مات نعم محاصة ومشاحة، الآن توفي إنسان وتركته ستة دراهم، لكن المطلوب أكثر من هذه التركة، المطلوب سبعة، ثلاثة دراهم زائد أربعة، ماذا نصنع؟ أليس نجعل هؤلاء الدائنين متحاصين ومتشاحين في الستة الدراهم ونجعل الستة إلى سبعة أجزاء، يعني نقسم ستة الدراهم إلى سبعة إلى سبعة أجزاء، كل جزء درهما كل جزء درهم إلا سبعا، كل جزء ستة الدراهم هذه نقسمها إلى سبعة أجزاء، سيأخذ الدائن الأول كم؟ ثلاثة أجزاء، وسيأخذ الدائن الثاني أربعة أجزاء، وعلى هذا فيكون ثلاثة هنا أربعة، المسألة من سبعة، المسألة من سبعة، ثلاثة وأربعة، الدائن الأول هنعطيه ثلاثة من سبعة يعني نقسم ستة إلى سبعة أجزاء، والدائن الثاني نعطيه أربعة من سبعة. طيب هل الأول أخذ ثلاثة دراهم كاملة؟ لا. هل الثاني أخذ أربعة دراهم كاملة؟ إذن دخل النقص على كل واحد منهما، هذا الآن شرح الأصل، ثم بعد ذلك يأتي شرح الفرع، العباس رضي الله عنه يقيس الآن يقول أنا أقيس هذه المسألة الحادثة المستجدة النازلة الجديدة على مسألة نعرفها جميعا ومتفقون عليها، وهي فيما إذا مات إنسان وخلف تركة والديون تفوق هذه التركة، هل نسدد بعض الدائنين ونجعل النقص على بعضهم، أو نجعل النقص يدخل على كل الدائنين؟ نجعل النقص يدخل على كل الدائنين. كذلك في الوصايا، لو أوصى زيد لعمر بمئة ألف، وهذه مرت معنا سابقا، ما تبرأ ذمة الميت تماما حتى يسدد عنه كل الديون، لكن المقصود الآن ماذا نعمل بهذه التركة؟ ما عندنا إلا هذا. ثم بعد ذلك قد يقال إن الأقارب يدفعون ما تبقى أو ولي الأمر يدفع ما تبقى، لكن ماذا نصنع الآن ابتداء بهذه الديون بهذه الطريقة؟ ماذا قلنا؟ يدخل النقص على كل واحد من هؤلاء الدائنين. مثل أيضا في الوصايا، وهذا قد مر معنا سابقا، لو أوصى زيد بمئة ألف لعمر وأوصى بمئتي ألف لبكر، وكان يظن أن الثلاثمائة ألف ستكون ضمن الثلث، فبان الثلث أقل من ذلك، مثلا بان أن الثلث مئة ألف، فإن أعطينا زيدا مئة ألف حقه كاملا أنقصنا بكرا، ونعطينا بكرا المئتي ألف لم نعط زيدا شيئا، ماذا نصنع؟ ندخل النقص على كل، الثلاثمائة ألف نحيلها إلى مئتين، ثم ندخل النقص بقدر ما عنده، وهذا قد مر معنا ذكر طريقته في شرح الوصايا. إذا استقر عند الصحابة أنه إذا حصلت مشاحة في الوصايا أو حصلت مشاحة في شأن الدائنين ولم تفت تركة بحقوق الغرماء والدائنين ولا بحقوق الموصى إليهم، ما العمل؟ يدخل النقص على كل واحد منهم. فكذلك في الفرع، سندخل النقص على الزوج فلن يأخذ ثلاثة من ستة، وندخل النقص على الأختين الشقيقتين فلن تأخذا أربعة من ستة، فالنقص حصل على كل منهما. كيف حلها العباس أو زيد أو علي؟ سيقول المسألة تؤصل من ستة، ثم نقول ستة على اثنين بثلاثة، ثم ستة على ثلاثة باثنين، اثنين في اثنين بأربعة، نجمع السهام. تلاحظون أن السهام أكبر من إيش؟ من الأصل، وهذا هو ضابط العول، يكون السهام أكبر من الأصل، هذا ضابط إيش يا إخوة؟ ضابط العول. طيب لو عكسنا، السهام أقل من الأصل، ولمن ينسى متى نقول أكبر ومتى نقول أصغر، فتحة هذا الرمز تشير إلى الكبير، بعضهم قال حرف الكاف، لكن الأيسر منه أن نقول فتحة هذا الرمز تشير إلى الكبير. الآن هنا السهام أكبر من الأصل، وهنا الأصل أكبر من السهام، تقرأها بالمقلوب أيضا، الأصل أكبر لأن الذي يواجه فتحة الرمز هو الأصل، فالسهام أقل من الأصل، أو تقول الأصل أكبر من السهام. هذا إيش؟ السهام أقل من الأصل، هذا الرد أو النقص. والنوع الأخير السهام إيش؟ تساوي الأصل، هذا ماذا يسمى؟ العدل. يسمى العدل. هذه المسألة باعتبار العدل والعول والرد تنقسم إلى ثلاث مسائل. المسألة التي معنا هي العول، السهام عددها سبعة والأصل ستة، إذن السهام أكبر من الأصل، هذا عول. ماذا نصنع؟ باختصار نشطب رقم ستة ونجعل مجموع السهام بدلا عنه. كم مجموع السهام؟ سبعة، فبدل الستة صار المجموع سبعة، بدل الستة صار المجموع سبعة. الزوجة إخوة في المرة الأولى كان يستحق ثلاثة من ستة، الآن بعد أن دخل النقص عليه صار يستحق ثلاثة من سبعة. والأختان الشقيقتان بدل أن تستحق أربعة من ستة وهما الثلثان، صار استحقاقها أربعة من سبعة. ومقدار النقص هو مقدار ما كان هؤلاء يرثون، الآن ثلاثة من ستة ثم صارت ثلاثة من سبعة، ما النقص الذي تم؟ أريد مقدار النقص. هو نصف السبع صح؟ نعم. كانت طبعا مقدار النقص سبعا، لأن كانت ثلاثة من كانت ثلاثة من ستة، فصارت ثلاثة من سبعة. كم مقدار النقص الآن؟ ممكن نطرح نطلع مقدار النقص، ثلاثة من سبعة نطرحها من ثلاثة من ستة. طبعا هيكون السالب هنا أحسن، لأن السالب يتبع الأصغر. 42 6 7 21 18 3 من 42 على 3 1 42 على 3 يطلع كم؟ 12 36 13 14. نعم، إذا مقدار النقص يعتبر 1 على 14 يعني نصف السبع. نصف السبع الطريقة سهلة، تقول نصف السبع، هنا النقص هنا ثلثي إيش السبع، وهكذا. هذا مقدار النقص. لو سئلت ما مقدار النقص تقول مقدار النقص على قدر الإرث، فالزوج بدل ما يرث ثلاثة أسداس نقصنا منه كم؟ نصف السبع. تأذنون لي بس رياضيا نشرح هذه باختصار ثم نعود إن شاء الله. الآن كان ثلاثة أسداس ثم أنقصنا نصف السبع وصارت ثلاثة أسبع. طيب الثلاثة الأربعة من ستة اللي هو نصيب الأختين، كم سننقص منها؟ قلنا ثلثي السبع، ثلثي السبع، ليصير المجموع كم؟ يفترض أن يكون المجموع أربعة من سبعة، يفترض يطلع أربعة من سبعة. نتأكد الآن نحن أصبنا ولا أخطأنا. عندك 2 من 21 ناقص 4 من 6، إذا أردنا أن نوحد المقامات 21 و 6 ما النسبة بينهما يا إخوة؟ النسبة بينهما تماثل، تداخل، توافق، تباين، تباين. ماذا نصنع لاستخراج الأصل؟ ترى زي الأصل. نعم، نضرب 1 في 6 ب 6 و 2 في 6 ب 12 126، تمام؟ ثم نقول هنا 6 هنا 21، 1 في 4 ب 4 و 2 في 4 ب 8 ناقص 6 في 2 ب 12، 4 ناقص 2 ب 2، 8 ناقص 1 ب 7 على 126. هذه لو أردنا اختصارها كم يطلع لنا الناتج النهائي؟ 4 على 7، 4 على 7. ممكن أحد يتأكد لنا من هذه حتى نكون مصيبين أو لا؟ الآن لو قسمنا هذه على 2 هيكون 31 لا 36، وهذا على 2 3 و 6، ثم ما زلنا نحتاج اختصارا، هنختصر 36 على 9 بكم؟ ب 4، 63 على 9 بكم؟ 7. واضح يا إخوة؟ إذن هذا بس لإثبات أن مقدار النقص الذي دخل كان بقدر إرثهم، وهذا هو العدل الذي جاءت به الشريعة. الخلاصة أن العول أشار به العباس أو علي أو زيد، واقتنع به سائر الصحابة في المجلس، وأخرجوا قرارا إجماعيا وهو القول بالعول، فأعطوا الزوجة ثلاثة من سبعة وأعطوا الأختين الشقيقتين أربعة من سبعة، وانتهت المسألة. ولم يتكلم متكلم حتى مات عمر. فلما مات عمر أظهر أحد الصحابة خلافا، وهو عبد الله بن عباس ابن من أشار بالعول، ما في مجاملة في العلم، العباس يقول بالعول ويقنع سائر الصحابة ويجمعون على ذلك. ثم لما مات عمر خرج عبد الله بن عباس وقال لا أقول بالعول. نعم، نقول هنا الزوج ما ينقص. لماذا يا ابن عباس لا تقول بالعول رضي الله عنك وأرضاك؟ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لم يختر فقط أن المسائل لا تعول، بل بالغ في ذلك، حتى جاء في بعض الروايات أنه أمسك بدابة زيد بن ثابت، زيد بن ثابت مع سائر الصحابة يقول بالعول، فقال إن شئت باهلتك، وهو شيخه، أن المسائل لا تعول. والذي أحصى رمل عالج عددا، إن المسائل لا تعول. هذان النصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ وهذا دليل على أن المسألة التي عالت أولا ليست هذه، بل مسألة أخرى، لأن أهل العلم مختلفون ما المسألة التي عالت أولا. أول مسألة عالت قيل زوج وأختين لغير أم، وقيل أم وأخت شقيقة و ها وزوج، وقيل زوج وأخت شقيقة وأم، فهذان النصفان، النصفان لمن ومن؟ للزوج ها والأخت الشقيقة والأم، نعم والأخت الشقيقة، هذان النصفان ذهب بالمال، فأين موضع الثلث؟ والله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت مسألة قط. هذا قول من الآن؟ قول عبد الله بن عباس. سيأتي بعدك الأبشر. أيضا مما جاء أن عطاء، وقيل علي رضي الله عنه وهو إلى عطاء أقرب، عطاء من طلاب ابن عباس، قال له يا ابن عباس لو مت أو مت لقسم الناس على ما يرون، يعني لو مت أنت يا ابن عباس أو مت أنا عطاء وجاءت مسألة فيها عول، ماذا سيقسم القاضي والخليفة والعالم؟ بالعول. فغضب ابن عباس وقال إن شاء باهلناهم، فلندعو أبناءنا وأبناءهم، فلندعو أبناءنا ويدعون أبناءهم، وندعو نساءنا ويدعون نساءهم، وندعو أنفسنا ويدعون أنفسهم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فابن عباس كان معتدا في هذه المسألة، مسألة العول، ومع ذلك هذا النزاع اليسير وهذه المسألة التي أثارها ابن عباس رضي الله عنهما بعد وفاة عمر ما لبثت أن انطفأت، ومات ابن عباس ثم مات طلابه الذين يقولون معه بالعول، واندثر القائلون بعدم العول إطلاقا، حتى قال ابن قدامة في المغني رحمه الله قال ولا يوجد قائل اليوم بعدم العول ولله الحمد والمنة، انتهت المسألة، فهو محل إجماع. ولهذا من الأدلة التي يستند إليها عند القول بالعول هو الإجماع، فالصحابة أجمعوا أولا في تلك في ذلك المجلس، ثم أجمعوا ثانيا هم مع من بقي من الصحابة مع التابعين بعد وفاة عبد الله بن عباس. سيأتي بإذن الله، أنا بس أريد أن أتدرج معكم. عبد الله بن عباس سئل لماذا أظهرت خلافك بعد وفاة عمر، هذا سؤال يعني، طيب وين هذا الكلام أيام عمر؟ بعض الرواة ذكر أن ابن عباس قال كان، يقصد عمر، كان رجلا مهابا فهبته، لكن هذا يبعد عن ابن عباس، أن هذه مسألة فيها دين، هو يدين الله بأن المسائل لا تعول، أيعقل أن لا يقول بما يدين الله به هيبة لعمر؟ هذا غير صحيح. ولكن يقال إن ابن عباس في عهد عمر وكبار الصحابة كان يرى نفسه طالب علم وليس عالما ليظهر خلافه، وقد يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذ ذاك لم يرى المخالفة، وإنما رأى المخالفة بعد ذلك بعدما تأهل وصار عالما كبيرا، بعد ذلك رأى المخالفة، يعني قد يقال. أما أن يقال إنه كان يتهيب من عمر ولذلك لم يظهر خلافه هذا بعيد، دليل ذلك أنه أظهر خلافه فيما هو أعظم من هذا، أظهر خلافه في المتعة، فكان يرى جواز المتعة، وعامة الصحابة يقول المتعة حرام، إلا ابن عباس يقول المتعة حلال. أظهر خلافه في ربا الفضل، فكان يقول بجواز ربا الفضل، وعمر حي إلى آخره. فالمقصود أن ابن عباس لم يكتم هذا الخلاف لخوفه من أحد والله أعلم، إما تقديرا لعلمائه وأساتذة عمر من كبار مشايخ ابن عباس فلم يظهر خلافه تقديرا لشيخه ممكن، أو لم يترجح له أن المسائل لا تعول إلا بعد وفاة عمر، والله أعلم بذلك. والخلاصة أن الأمة مجمعة اليوم على أن المسائل تعول ولا إشكال فيه. طيب كيف يحلها ابن عباس؟ نأتي الآن. أيه نعم، يقدم من قدمه الله، صحيح. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عنده طريقة عجيبة في تقسيم الورثة، قال الورثة عندنا بعضهم قدمه الله وبعضهم أخره الله، فإذا جاءتنا مسألة تسمونها أنتم عولا لأنكم ما استطعتم أن تفهموا من قدم الله ومن أخر، فأنا، وهذا الكلام ابن عباس يعني من خلال الشرح والتمثيل كأنه يقول فأنا أعرف من قدم الله ومن أخر، فلو قدمت من قدم الله لن تعول المسائل. طيب ما ضابطك في ذلك؟ اختلفت الرواية عنه، قيل إنه قال من انتقل من فرض إلى فرض فذاك من قدمه الله، ومن انتقل من فرض إلى الباقي فذلك الذي أخره الله، يعني من فرض إلى عصبة، يعني الوارث اللي له حالتان، مرة يرث بالفرض ومرة يرث بالتعصيب هذا ضعيف، واللي يرث بالفرض والمرة الثانية بالفرض هذا قوي. في بعض الروايات أنه قال من انتقل من فرض إلى فرض فذلك الذي قدمه الله، ومن ينتقل من فرض إلى لا شيء، من يحجب أحيانا فذلك الذي أخره الله، وقيل من لا يحجب فذلك الذي قدمه الله، ومن يحجب أحيانا فذلك الذي أخره الله. هذه روايات جاءت عن ابن عباس في ضبط من المقدم ومن المؤخر. أما الصحابة فلم ينظروا إلى هذا، بل قالوا إذا جاءتنا مسألة عائلة فندخل النقص على الجميع، لأن سبب التوارث واحد وهو النص، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس كلها جاءت بنصوص ثابتة، فسبب التوريث هو النص، فكيف ننقص واحدا ونجع الآخر؟ أما ابن عباس فقال أنا أقيسها على الحقوق المتعلقة بالتركة. ما الحقوق المتعلقة بالتركة؟ نعم، أول شيء مؤنث التجهيز عند الحنابلة والجمهور يقدمون الدين. اثنين، الدين المتعلق بالتركة. ثلاثة، الدين المرسل. أربعة، الوصية. خمسة، الإرث. هل يدخل النقص على هذه الخمسة أو نقدم بعضها على بعض؟ نقدم بعضها على بعض. لو مات إنسان وما خلف إلا ألف، وهذه الألف استغرقت في مؤنة التجهيز، هل يبقى شيء للديون؟ هل يبقى شيء للوصية؟ هل يبقى شيء للورثة؟ لا. فابن عباس قال كذلك الورثة عندنا على قسمين، مقدمون ومؤخرون، فنحن نقدم من قدمه الله ونجعل النقص في المؤخرين. هذا هو مذهب ابن عباس. والرد على هذا القياس رحمكم الله، الرد على هذا القياس أن يقال إن قياسنا نحن الجمهور أولى من قياسك، لأن الحقوق المتعلقة بالتركة حصل هنا تقديم وتأخير لاختلاف النصوص التي جاءت فيها، في نصوص جاءت بتقديم هذا على هذا، مثلا من بعد وصية يوصى بها أو دين، إذن الله أخر الإرث وقدم الدين والوصية، فأحضر لنا دليلا يقدم بعض الورثة ويؤخرهم ويؤخر بعضهم. الفروض الستة جاءت بمحض النصوص، فسبب التوريث مشترك واحد، إما أن يدخل النقص على الجميع وإما أن يدخل الكمال على الجميع. أما أن نكمل واحدا وننقص الآخر فهذا يخالف ظواهر النصوص. إذن عرفنا الآن ماذا يصنع ابن عباس في هذه المسائل، عرفنا أيضا ما الضابط الذي جعله في من قدم الله ومن أخر، عرفنا موقفه الشديد في مسألة العول، متى انتهى الخلاف في العول بعد أن مات ابن عباس وطلابه القائلون به. أيضا عرفنا إخوة أن أدلة الجمهور أقوى، استدلوا بعمومات النصوص، الله جل وعلا جعل للزوج نصفا وجعل للأختين شقيقتين ثلثين، فكونه ما حصل عنده النقص لأجل الازدحام لا يجعلنا نعطي الزوجة حقه كاملا وننقص الأختين، أو نعطي الأختين حقه كاملا وننقص الزوجة. نعم، مات ابن عباس وهو يصر على العول، على عدم العول رضي الله عنه وارضاه، وهو مجتهد، وهو مجتهد، فله أجر واحد، أجر اجتهاده. نعم، والله أعلم. أيضا من أدلة الجمهور ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ونحن عندما نعطي الزوج النصف وعندما نعطي الأختين الشقيقتين الثلثين ألحقنا الفرائض بأهلها، وإنما حصل النقص لأجل الازدحام، إلى غير تلك الأدلة التي ذكرها أهل العلم. والذي يهمنا هنا أن نعرف من خالف، ومن أول من قلب العول، وما أول مسألة عالت، وكيف يحلها الجمهور، وكيف يحلها ابن عباس. نأتي لابن عباس فنقول كيف يحل هذه المسألة، زوج وأختين شقيقتين. أول شيء على رأي الجمهور يقولون بالعول صح، واثنين على رأي ابن عباس. على رأي الجمهور واضحة، نصف وثلثين، مسألة من ستة، ستة على اثنين بثلاثة، ستة على ثلاثة باثنين، اثنين في اثنين بأربعة، السهام الآن سبعة، تعود إلى سبعة، هذا رأي الجمهور. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول؟ يقول الزوج النصف لأنه ينتقل من فرض إلى فرض، والزوج أيضا لا يحجب حجب حرمان. أما الأختين الشقيقتين يمكن أن تحجب حجب حرمان، ويمكن أن تنتقل أيضا من فرض إلى تعصيب، فيدخل النقص عليها، فقال لها إيش؟ لها الباقي هكذا. ها؟ نعم. لا الآن ستخالف الإجماع الآن. لا لا لا. نعم. الرأي الأول هو صواب على صواب. يعني نعم. أحسنتم، هو اجتهد وأخطأ وأنت معه مجتهد ومخطئ. نعم. نعم صحيح. فلك أجر واحد، لكن خلك مع الجمهور تأخذ. لا أحسنت. إيه نعم مسألة إجماعية الآن. يعني حتى لو قيل، يعني قد يقول قائل كلام الشيخ حمد موصول، يعني قد يقول قائل الإجماع لم ينعقد في عهد الصحابة، لأن من أهل العلم من يقول الإجماع لا ينعقد حتى ينقرض علماء العصر، وابن عباس عالم في ذلك العصر، فالصحابة أجمعوا نعم صحيح، لكن لم ينقرض علماء العصر حتى ظهرت المخالفة، فلا ينعقد إجماعا. هذا قول بعض العلماء، يقول الإجماع لا ينعقد حتى يفنى علماء ذلك العصر الذين أجمعوا. وضع لكم إخوة، فإن أظهر أحد الخلافة ولو بعد حين ما دام في ذلك العصر فلا يعد خارقا للإجماع، وإنما تعد المسألة خلافية ليست إجماعية. طبعا هذا القول ضعيف، والصواب أن اشتراط انقراض العصر غير صحيح، ما نشترط هذا، بل الإجماع لو انعقد في لحظة فهو إجماع. نعم تفضل. إن قلنا إنه حضره فهنا، ولقد قالوا بعض الفقهاء قال إنه حضر المجلس لكن تهيب من أن يخالف، أو يقال إنه حضر المجلس ولم تظهر له مخالفة في ذلك الوقت ثم ظهرت المخالفة بعد أن تأهل. والله تعالى أعلم. نعم يعني قد يقال بأن الثاني هو الأقوى، والله أعلم. طيب طبعا من أيضا من الرجوع على ابن عباس، نقول يا ابن عباس رضي الله عنك وارضاك، أنت حولت الأختين الشقيقتين من إرث بالفرض إلى إرث بالتعصيب دون مسوغ شرعي. من الذي ينقل الأختين من فرض إلى تعصيب؟ أحد أمرين، إما أخ شقيق يجعلهم عصب بالغير، وإما نعم وإما فرع أنثى يجعلنا تجعل الأختين الشقيقتين عصبة مع الغير. ما عدا هذا ما في عصبة. كيف الأختين يصبحن عصبة؟ لا يصبحن عصبة إلا بمسوغ، ولم يوجد المسوغ. هذا أيضا من الردود على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. بعض أهل العلم قال أول مسألة عالت ليست هذه زوج أختين، بل هي زوج وأخت شقيقة وأم. بعض أهل العلم قال هذه أول مسألة عالت، زوج وأخت شقيقة وأم. ثم لا يعني دعنا أول شيء نقول على رأي الجمهور ثم ابن عباس. أما الجمهور فقالوا الزوج النصف والأخت النصف والأم الثلث، لأنه ما في لا جمع ولا فرع وليست عمرية، فالمسألة تصير من ستة، ستة على اثنين بثلاثة، ستة على اثنين بثلاثة، ستة على ثلاثة باثنين، اجمع هذه السهام ثمانية تحول إلى ثمانية. هذا رأي الجمهور، قالوا يدخل النقص على الزوج وعلى الأخت وعلى الأم. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال أنا ما أوافقكم في العول مرة، لكن نقدم من قدم الله، فالذين قدموا الله عنده هو الزوج والأم، فأعطى الأم الثلث وأعطى الزوج النصف وأدخل النقص على الأخت، أعطاها الباقي هكذا. ثم صارت المسألة من ستة، ما عالت عنده، ستة على اثنين بثلاثة، ستة على ثلاثة باثنين، والأخت لها واحد. فهذا رأي ابن عباس، يقول هذان النصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ أين موضع الثلث؟ لو الزوج أعطينا النصف والأخت أعطيناها النصف انتهى المال، وين موضع الثلث؟ نعم فيقال الزوج ما أعطيناه النصف حقيقة، بل صار ثلاثة من ثمانية، والأخت الشقيقة ما أعطيناها النصف حقيقة بل ثلاثة من ثمانية، والأم أعطيناها اثنين من ثمانية، دخل النقص على الجميع. وأما أنت يا ابن عباس رضي الله عنك وارضاك فقد حولت الأخت من فرض إلى تعصيب دون مسوغ شرعي، لم يوجد معها أخ شقيق ولا فرع أنثى، كيف تحولها إلى الباقي وهكذا. طبعا الفقهاء بعد وفاة ابن عباس رضي الله عنه فكروا في مسألة تلزم ابن عباس، وسموها المسألة الملزمة أو المسألة الناقضة، تنقض على ابن عباس أصوله أو تلزمه بأن يقول برأي الجمهور. ما هي هذه المسألة التي تسمى المسألة الملزمة أو المسألة الناقضة؟ أبدا، ولو أتانا مذهب لا أثمناه لأنه خارق الإجماع. والله الحمد لله كما قال ابن قدامة المغني. نعم نعم، فلله الحمد والمنة. طيب الآن المسألة الملزمة أم أو شيء زوج وأم وأخوان لأم، هذه سموها المسألة إيش؟ الملزمة. الآن نريد وجه الإلزام. طبعا إذا أردنا رأي الجمهور الزوج النصف والأم السدس لوجود الجمع والأخوان ثلث، فالمسألة عادلة والعائلة عادلة، نصف وسدس وثلث واحد على واحد، ما عندنا مشكلة، ستة على ستة. لكن أرادوا أن يلزموا ابن عباس، قالوا يلا يا ابن عباس حل هذه. طبعا وقد مات، لكن افترضوا أنه حي، فقالوا ماذا سيصنع ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لو كانت المسألة بين يديه؟ الاحتمال الأول أن يعطي الزوج النصف، وأن يعطي الأم ماذا؟ السدس، ويعطي الأخوين الثلث، فتكون عادلة ولا يحتاج إلى عول. لكنه نقض أصله الذي يقول إن الأمة لا تنتقص من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة فأكثر، أليس هذا مذهب ابن عباس؟ بلى نعم. فالآن ألزموه، قالوا إذا فررت من العول وجعلت للأم سدسا نقضت أصلك الذي يقول إن الجمع يبدأ من ثلاثة، وهذا وهذان أخوان وليسوا ثلاثة إخوة، فأنت الآن ستنقض أصلك. إذن ما وجه النقض هنا؟ وجه النقض هنا نحط دائرة حمراء على هذا هنا، لأنه يرى الثلث. طيب لو قال خلاص أنا أبغى أرجع لرأيي سأجعل للأم ثلثا، يلا على هذا، هذا يأتي في حينه. إذا رجعنا للزاد سنشرح بالأدلة من ضمنها متى تأخذ الأم السدس ومتى تأخذ الثلث بالأدلة إن شاء الله. الاحتمال الثاني أن يعطي الزوجة النصف ويعطي الأم الثلث، قال خلاص أنا سأرجع إلى مذهبي وأعطي الأم الثلث، وأنا ثابت على أن الأم ما تنتقص إلى السدس إلا بثلاثة طبعا، والأخوان فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلثة. هذه المسألة ماذا صارت؟ صارت عائلة. يعني هذه مشكلة، إذا أعطيت الأم الثلث على مذهبك ابن عباس وأعطيت الأخوين لأم الثلث لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك شركاء في الثلث، وأعطيت الزوج النصف، فأصبحت المسألة إيش؟ عائلة. هذا الذي نريد، هذا هو منانا أن تعود إلينا وتقول بالعول. وهنا طبعا المخالفة في الأم. طيب فألزموه من هذه الناحية. طيب قالوا ما بق معك الاحتمال الثالث، تعطي الزوج النصف والأم الثلث لأن هذا مذهبك، وتعطي الأخوين الباقي، فتكون قد أدخلت النقص على من ينتقل من فرض إلى فرض، وأنت قد قلت الذي ينتقل من فرض إلى فرض لا يدخله نقص، وهنا أدخلت النقص على من ينتقل من فرض إلى فرض. هل الأخوان لأم ينتقلان من فرض إلى عصبة؟ هو قال من ينتقل من فرض إلى فرض ذاك الذي قدمه الله، ومن ينتقل من فرض إلى عصبة ذلك الذي أخره الله. إذن الأخوان يكونان ممن قدم أو أخر الله؟ ممن قدم. لا، الإلزام الذي عند الجمهور قالوا ممن قدم الله، لأن الأخوين لا ينتقلان من فرض إلى عصبة، فإذا جعلت النقص عليه فقد تناقضت، هكذا قالوا. طبعا لو كان ابن عباس حيا حتى نكون منصفين فإنه سيختار الجواب أحسنت الثالث، ويقول ألم تقرأوا عني رواية تقول بأن الذي يحجب أحيانا يدخل عليه النقص والذي لا يحجب أبدا، يقصد حجب حرمان، لا يدخل عليه النقص؟ قلنا بلى. قال طبقوا الرواية، قولوا منصفين. إذن على رأي ابن عباس هو الحل عنده جاهز، فلا تكون ملزمة له في الواقع، سيقول الزوج النصف. طبعا الزوج النصف بالإجماع، هذا ما حد يخالف ابن عباس ولا الجمهور ولا أي إنسان. والأم يقول أنا أرى أنها تأخذ الثلث، ما نقضت قاعدتي التي اتهمتموني بنقضها، والنقص أدخلته على الأخوين لأم لأنهم ينتقلان من فرض إلى لا شيء، فالأخوان يسقطان أحيانا مع الفرع أو مع الأصل الذكر، فهذا حل ابن عباس لهذه المسألة، وبهذا يفك الإلزام. تفضل. بلى ماتوا ومات القول معهم. نعم كان يقول بهذا القول بعض العلماء كعطاء، لكن مات كل القائلين بهذا القول، ولم لأن عندك إجماع قوي، وحتى في ظل مخالفة ابن عباس وهو فقيه الأمة يقول له عطاء لو مت لقسم الناس على رأيهم، ولو مت أنا لقسم الناس ميراثا على رأيهم، فيعني لما الخلاف؟ فذكر له العول. فالخلاصة أن هذه المسألة الملزمة أو الناقضة في الواقع ليست ملزمة لابن عباس، ما زال مصرا على رأيه، لكن الجواب ما تقدم من أقيسة وأدلة وعمومات ونصوص من الكتاب والسنة على القول بالعول. أما أن هذه المسألة ملزمة لا. المسألة السابقة نسينا أن نذكر اسمها عند الفرضيين، اللي هي الأم والزوج وإيش قلنا، الزوج والأخت الشقيقة والأم، هذه تسمى المباهلة، مسألة المباهلة هي المسألة التي قال فيها ما قال في المباهلة، لأنه قال هذان النصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث، فسميت هذه المسألة بالمسألة المباهلة. قيل إنها أول مسألة عالت، وقيل هي وتسمى أيضا المباهلة، وقيل أول مسألة عالت هي زوج وأختين لغير أم. هذا باختصار يا إخوة ما يتعلق بالسرد التاريخي لمسألة العول، وكيف انتهى إلى أن القول بالعول هو قول إجماع المسلمين. بقي معنا أن ننظر إلى المسائل أو إلى الأصول التي تعول. ما الأصول التي تعول وما الأصول التي لا تعول؟ طيب أحد عنده سؤال يا إخوة فيما سبق؟ طيب نأتي الآن المسائل التي تعول والمسائل التي لا تعول، أقصد يعني الأصول، نقول الأصول التي تعول باتفاق، ثم نقول الأصول التي لا تعول باتفاق، ثم نقول الأصل الذي وقع فيه في عوله الخلاف. أول حاجة الأصول التي تعول باتفاق، نستنبطها من الأصول المتفق عليها. عندنا أصول متفق عليها، ما الأصول المتفق عليها؟ لا، اثنين وثلاثة وأربعة وستة ثمانية اثنى عشر وأربعة وعشرين. سنخرج من هذه السبعة ثلاثة أصول تعول باتفاق المسلمين، تعول باتفاق المسلمين. هذه الأصول هي ستة ومضاعفاتها، ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين، هذه التي تعول باتفاق، هذه التي تعول باتفاق. طيب أصول لا تعول باتفاق، نعم غيرها وغير الأصل اللي وقع فيه الخلاف، فنذكر الذي وقع فيه الخلاف ثم نكمل هنا. الذي وقع فيه الخلاف هو رقم أو أصل ثلاثة فقط. أما الأصول التي لا تعول باتفاق فهي ما تبقى، اثنين وأربعة وثمانية وثمانتعش وستة وثلاثين، هذان أصلا مختلف فيهما هل هما أصلان أو مصحان كما مر معنا في اللقاء الماضي، فيدخلان في الأصول التي لا تعول باتفاق. صار الآن عندنا الأصول التي تعول باتفاق ستة واثنعش وأربعة وعشرين، الأصول التي لا تعول باتفاق اثنين وأربعة وثمانية وثمانتعش وثلاثين. يعني ما عندنا مسألة أصلها اثنين وتعول لثلاثة، أو أصلها أربعة وتعول لخمسة، أو ثمانية تعول لتسعة، أو ثمانتعش إلى تسعتعش، أو ثلاثين إلى سبعة وثلاثين. هذا مستحيل، لا يمكن ولا على أي رأي من آراء المسلمين فيما أعلم. أما الأصل الذي هو ثلاثة هذا في خلاف بين الجماهير وبين معاذ بن جبل رضي الله عنه، أصل ثلاثة في خلاف بين الجماهير وبين معاذ بن جبل. نلغي هذا الخلاف، يعني ننهي هذا الخلاف، ثم نتفرغ للأصول التي تعول ونشرح نهايات عولها. طيب نبدأ الآن بذكر سبب الخلاف في عول ثلاثة من عدم عوله. ليش معاذ بن جبل يقول رقم ثلاثة يعول وجماهير الأمة يقولون رقم ثلاثة لا يعول؟ تذكرون المسألة التي خالف فيها معاذ الجمهور؟ إيش المسألة؟ أيوة محض الإناث من الأخوات لا ينقصن الأم من الثلث إلى السدس، هذا هو مربط الفرس في جعل ثلاثة يعول عند معاذ ولا يعول عند غير معاذ. إذن لماذا رقم ثلاثة عال عند معاذ رضي الله عنه؟ لأنه يرى أن الأم لا تنتقص من الثلث إلى السدس إلا بوجود ذكر، بوجود ذكور أو ذكر مع إناث. أما إذا كان الأخوات محض إناث فإن الأم تبقى على الثلث، ومن ثم ستعول المسألة. ونأتي بمثال، فهذا المثال يكون عائلا عند معاذ وليس عائلا عند الجمهور. من يأتي بمثال يا إخوة؟ نريد أصل ثلاثة ونحاول أن نوصله إلى العود. مثلا أم وأخوات شقائق وأخوات لأم كذا، هذه المسألة نحلها أول شيء عند الجمهور. أعطونا رأي الجمهور في هذه المسألة. الجمهور هنا سيعطون الأم السدس والأخوات الشقائق ثلثين والأخوات الأم ثلث، والمسألة أيضا عائلة عندهم. نعم، لكن أصلها سيكون كم؟ ستة، ولن يكون ثلاثة. ستة على ستة بواحد، ستة على ثلاثة باثنين، اثنين في اثنين بأربعة، ستة على ثلاثة باثنين، نجمعها الآن واحد وأربعة واثنين المجموع سبعة. إذن هذه عائلة عند الجمهور، لكن أصل المسألة عند الجمهور ستة لوجود السدس في المسألة. هذا على رأي الجمهور. أما على رأي معاذ رضي الله عنه، نجيب الآن على رأي معاذ. طيب، على رأي معاذ وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، لكن في هذه المسألة خالف الجماهير ورأيه مرجوح. قال الأم لا تنتقص من الثلث إلى السدس إلا إذا وجد مع الإناث ذكر من الإخوة. الآن كلهم إناث فلا يقوون على إنقاص الأم من الثلث إلى السدس. كم يعطي معاذ الأمة؟ الثلث، وهذه نفسها ثلثين وثلث، فصار ثلاثة وثلاثة وثلاثة. إيش العلاقة بين المقامات؟ علاقة تماثل، فتصير أصل المسألة من ثلاثة. ثلاثة على ثلاثة بواحد، ثلاثة على ثلاثة باثنين، اثنين في اثنين بأربعة، ثلاثة على ثلاثة بواحد، صح؟ كذا؟ ثلاثة على ثلاثة بواحد، واحد في اثنين باثنين، فعالت المسألة من ثلاثة إلى أربعة عند من؟ معاذ. إذا الرقم ثلاثة عال ولا ما عال؟ نعم عال، لكن عند من؟ عند معاذ فقط. طيب ابن عباس ماذا يقول في هذه المسألة؟ مع الجمهور سيعطي الأم السدس، صح؟ طيب ستعول عند ابن عباس وهو لا يقول بالعول، سيدخل النقص على من؟ على أخوات الأم. الأخوات الأم أضعف من نعم، الأخوات الأم هنا أضعف. طيب الآن انتهينا من أصل ثلاثة، لا يعول عند الجماهير ويعول عند معاذ. ما سبب ذلك؟ أصل ثلاثة لا يمكن أن يأتي إلا بوجود أم مع أخوات، فمعاذ يعطي الأمة السدس الثلث، والجمهور يعطون الأمة السدس لوجود الجمع للأخوة. فحينئذ صار الأصل عند الجمهور ستة، وصار الأصل عند معاذ ثلاثة، فعال عند معاذ من ثلاثة إلى أربعة. نأتي الآن إلى الأصول التي تعول باتفاق ونفيض فيها الحديث ونختم بها حديثنا إن شاء الله تعالى. ما الأصول التي تعول باتفاق؟ إيش قلنا يا أخوة؟ ذكروني. ستة واثنى عشر واربع وعشرين. نبدأ بستة ونتحدث الآن عن نهايات العول. نهايات العول نبدأ الآن بستة. نقول ستة هذا يعول عند الجمهور أربع مرات شفعا ووترا، يعول عند الجمهور أربع مرات متوالية وترا وشفعا. وترا يعني عدد فردية، شفعا يعني عدد زوجية، فستة سيعول إلى إيش؟ إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. وأحد الصحابة الكرام يضيف رقم 11، من هو؟ معاذ. إذن هذا عند من؟ معاذ. معاذ يقول رقم ستة أنا أوصله لكم إلى 11، تمام. لماذا؟ لنفس القاعدة السابقة، سيعطي الأمة الثلث في هذه المسألة ولن يعطيها السدس، فترتفع المسألة من ستة إلى 11. طيب هذه المسألة العول إلى عشرة تسمى أم الفروخ، قيل إنها في مسألة خاصة ستأتي معنا إن شاء الله، وقيل كل مسألة عالت من ستة إلى عشرة نسميها أم الفروخ، لأنها فرخت ويعني كما نقول نحن عايلت، يعني كثرت عيالها، وقيل سميت أم الفروخ لأنها عبارة عن أم وعيال، ففرخت تلك الأم فوصلت إلى عشرة. لا هذه ستكون يعني لها اسمها يكون أعظم من هذا. نعم. طيب نبدأ الآن على بركة الله نحاول التدرب على تطبيق وتأليف مسائل عائلة، نريد أن نؤلف مسائل عائلة، فنبغى مسألة من 6 إلى 7، ماذا نقول؟ مرت معنا صحيح. نقول مثلا أم زوج أول شيء، ها زوجي وأختين شقيقتين، سنعطي الزوج النصف والأختان الثلثين، تصير المسألة من 6، 6 على 2 ب3، 6 على 3 ب2، 2 في 2 ب4، نجمع السهام 3 زائد 4 الناتج 7، عالت إلى 7. لو قال إنسان مثل لي بمثال فرضي على أصل 6 عائل إلى 8، نقول الذي يجعلنا نزيد 7 إلى 8 هو مزيد 1 من 6، يعني وارث يرث إيش؟ 1 من 6 يعني السدس، فنضيف وارث للسدس وهو مثلا أخ لأم، خلينا نقول أخت لأم، الأخت لأم هنعطيها السدس، سدس 6 1، كم صار مجموع السهام؟ 8. نريدها عائلة إلى 9، نريدها عائلة إلى 9، لا إذا جبت أب خرب عليك، إذا أتينا بأب أتلف عليك الإخوة كلهم، بل أحسنت، يعني بدل أخت لأم هتصير أخوات لأم. فتصير بدل السدس 2/3، لأن 6 على 3 ب2، ثم نجمعها 3 و4 7 7 و2 9، باقي أم الفرخ الآن نريد أن نأتي بها، ماذا نصنع حتى نصل إلى أم الفروخ؟ هنجيب أمهم وهي الأم، نعم تصبح أم الفروخ، نعم. الآن الأم سنعطيها السدس، تصبح المسألة من كم؟ 6 على 6 ب1، اجمع الآن 3 و4 7 2 9 1، كم؟ 10، تصير عائلة إلى 10. يا سلام أحسنت. معاذ هنا يقول الأم اجتمعت مع أخوات وهن محض إناث كلهم حريم. عرفت السر أحسنت. فقال هنا الأم، هذا معاذ يقول الأم هنا لن نعطيها السدس بل نبقيها على أكمل حظوظها. كم يعطي الأم معاذ؟ كم يعطي الأم؟ الثلث، 6 على 3 ب2، نجمع الآن السهام 3 و4 7 7 و4 11، صارت 11 على رأي من؟ على رأي معاذ رضي الله عنه. إذن هنا الإشكال، هنا الإشكال بين معاذ وبين الجمهور، بين معاذ وبين الجمهور رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. هذه المسألة قيل إنها أيضا سميت بالشريحية، المسألة اللي سدس هنا 1 يصير 10، قيل أيضا سميت بالشريحية لأن الذي قضى فيها شريح القاضي، فجاءه الزوج وقال قد ماتت زوجتي رحمها الله وخلفتني وخلفت أختين شقيقتين وأختين لأم وخلفت أما، فقضى له شريح بهذا، فذهب إلى الناس ويقول ما أغرب قضاء شريح، لم يعطني النصف ولم يعطني الثلث، يقول أعطاني لا نصف ولا ثلث، لأنه أعطاه كم؟ 3 من 10، هو زعلان الآن، هو متأمل أنه يأخذ نصف التركة فأخذ أقل من الثلث، قال لم يعطني النصف ولم يعطني الثلث، فسميت بالشريحية. وهناك بعض الروايات تزيد في هذا فتقول إنه لما سمع شريح بشكوى هذا الرجل للناس واتهامه فقال إن رأيتني قلت إني ظالم وإن رأيته قلت إنك فاجر. هذا قد جاءت عن شريح القاضي، وكان شريح القاضي سريع البديهة، هو من أقوى الناس بديهة، فيقول أنا غاية ما هنالك أن تقول أنا ظالم، لكن أنا سأقول أنك فاجر وتثير الفاحشة بين الناس، لأنه يثير الفوضى الآن ويقول بأن القاضي يفعل ويفعل وهكذا، كأنه يريد تغيير القضاء الذي جاء في النصوص، فسميت بالشريحية أيضا. هذا ما يتعلق يا أخوة بأصل 6. نعم أحسنت. لا نعم صح، لا الآن هنشتري هنا كذا، نعم هيصل مع الوداع السهم هذا، نعم الشاهد أنه إلى عشرة هذا حد الجمهور. طبعا الصواب مع الجمهور ولا مع معاذ؟ بلا شك مع الجمهور، الصواب مع الجمهور، وأن رقم ستة لا يعول إلا إلى عشرة، نهاية عوله هو رقم عشرة. عرفنا الآن يا إخوة أن رقم ستة يعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، فهو يعول أربع مرات وترا وشفعا، أربع مرات متوالية. وعرفنا طريقة تأليف مسألة عائلة، فنأتي بالزوج والأختين عائلة سبعة، ثم نضيف أخت لأم إلى ثمانية، ثم نضيف أخت أخرى لأم صار إلى تسعة، ثم نضيف أما يصير إلى عشرة، وتسمى هذه المسألة أم الفروخ أو الشريحية لما سبق من بيان. نأتي الآن إلى الأصل الثاني. نعم صحيح، بدل أختين شقيقتين يمكن أن نضع أختين لأب وهكذا. طيب لو قال إنسان لماذا تحدنا على عشرة؟ نستطيع أن نرفع لك العدد هذا إلى عشرين مثلا، هل يمكن هذا؟ دعونا نجرب. ماذا رأيكم لو أتينا بورثة آخرين، هل يمكن أن يعول ستة إلى 11 على غير رأي معاذ، إلى 12 إلى 13 إلى 14، ممكن هذا؟ نعم أحسن. إما أن يكون حجبا، وإما أن يتغير الأصل من ستة إلى أصل آخر وهكذا. يعني من مثلا لو أتينا مثلا بجد، لو أتينا بجد ألغى الأخوات لأم والأختين الشقيقتين على الصحيح، لو أتينا بأب ألغاهم بالإجماع، من بقي؟ لو أتينا بأخ شقيق عصب هاتين الأختين، فالمسألة راح علينا الآن ثلثان. احنا اصلا اللي مكبر المساله هما الاخوات الشقائق، فاذا جاءنا اخ شقيق صار هذا الاخ الشقيق اخا مباركا ولا مشؤوما؟ مشؤوما، احسنتم، صار مشؤوما، لانه سيلغي ارث الاختين الشقيقين تماما، ستصبح الاختين الشقيقتان محرومتين، لانهما صارتا عصبتين مع اخيهم الشقيق، فيصبح اخا مشؤوما. طيب ماذا ايضا من الورثه؟ اتينا بجده ما ترث لوجود الام، لو أتينا بأخت لأب ما ترث، لأن الأختين شقيقتين قد استكملا. طيب أخت لأب مع أخ لأب حتى يكون مباركا عليها، إنما يرثان ما تبقى. المسألة عائلة ليست فقط عادلة، أو هي عائلة يعني لا منفذ للباقي، ما في باقي، لا يمكن، ما بقي شيء. ما في قول بأن الأب لا يحجب الأخوة شقة، تقصد الجد؟ أي نعم، لو أتينا بالجد فقلنا الجد مع هؤلاء له أحد أنصبة ثلاث، هذه إن شاء الله سيأتينا في درس لاحق. إما نعطي الجد المقاسمة، وإما نعطي الجد ثلث الباقي، وإما نعطي الجد سدس كل المال، ومن ثم لن تصير من ستة إلى أكثر من عشرة، مستحيل. وعلى هذا فنهاية عول الستة على الصحيح وعلى رأي الجماهير هو عشرة فقط. نأتي الآن إلى الأصل الثاني. وهو أصل ماذا؟ نعم أصل 12. نعم أحسنتم، طبعا تعول فردا فردا فقط، وترا وترا، ما في شفع. 13 ثم 15 ثم 17. طيب معاذ له نصيب هنا؟ نعم، كم سيكون نصيب معاذ؟ 19، حسنتم، 19 عند معاذ. وهذه المسألة تسمى، هذه المسألة ب لا من الفروق 10، نعم، لكن هذه هل تسمى بالدينارية ولا تسمى بالمنبرية؟ هل تسمى بالدينارية الصغرى؟ حسنت، نسبة إلى الدينار. سيأتي معنا، ذكروني أذكر لكم سبب هذه التسمية. أما المنبرية فهذه في مسألة أصلها 24 وعال إلى 27، سيأتي بعد قليل. إذا الرقم 12 يعول عند الجمهور ثلاث مرات وترا فقط، ثلاث مرات وترا، 13 15 17، هنا قلنا أربع مرات وترا وإيش وشفعا، وهنا نقول ثلاث مرات، نعم ثلاث مرات وترا فقط. هذا طبعا عند الجمهور، لكن عند معاذ تصير أربع مرات وترا، وتصير هنا خمس مرات إذا حطينا مع معاذ. نأتي الآن إلى المسألة، نريد أن نأتي بمسألة عائلة من 12 إلى 13، عائلة من 12 إلى 13، نركب مسألة من عندنا، نقول على بركة الله زوج، ها طبعا له النصف، نقول مثلا أختان شقيقتان كم؟ ثلثين. الآن نبغى ربع عشان يدعمنا. ربع ما في إلا زوجة، صح ولا لا؟ طيب ممكن نجيب سدس، السدس ما يدعمنا، تصير مسألة من ستة، بدل الزوج نخليه زوجة نصير ربع. وماذا أيضا؟ نحن الآن سنؤلف مسألة جديدة، نريد أن نؤلف مسألة تعول من 12 إلى كم؟ إلى 13. لو قلنا مثلا أختان لأم، مسألة ثلث. طيب على بركة الله. المسألة من كم؟ طبعا 4 هنا 3 12، 12 على 4 3، 12 على 3 4، 4 في 2 8، 12 على 3 ب 4. نعد الآن، 3 8 11، 11 و 4 15. إذا بدل أختين نخليها أخت، بس نبغى نبدأ ب 13 عشان يكون بالترتيب. تصير المسألة سدس إذن 2، عالت من كم؟ من 12 إلى 13. هذه الآن عالت من 12 إلى 13. إذا أردناها تعول إلى 15، بدل أخت لأم واحدة نجعلها أختين لأم. فبدل السدس هيكون ثلث، بدل اثنين هيكون أربعة، لأن 12 على 3 بأربعة، وبدل 13 هيصير 15. ثم نأتي الآن إلى 17. هنجيب مثلا جدة أو أم، لكن المسألة الدينارية بالضبط هنحط 4 أخوات لأم حتى نجيبها بالضبط كما هي اللي وقعت. طبعا الزوجات هنا 3 حتى تكون دينارية، 3 زوجات، جدتان، هذا عندك جدتان، وعندك 4 أخوات الأم، وعندك 8 أخوات شقائق. الزوجات كم يا إخوة؟ الربع. الجدات اشتركنا في السدس، الأخوات الأم اشتركنا في الثلث، الأخوات الشقائق اشتركنا في الثلثين. المسألة من كم؟ من 12، إنه 4 و 6 و 3 و 3، 3 و 6 تداخل، 6 و 4 توافق، الناتج 12، 12 على 4 3، 12 6 2، 12 على 3 ب 4، 12 على 3 ب 4، 4 في 2 8. نجمع الآن 3 و 2 5، 5 و 4 9، 9 و 7 17. هذه المسألة تسمى الدينارية الصغرى، لأن الميت قد مات وخلف 17 دينارا، الزوج مات وخلف 17 دينار، كل واحد من هؤلاء الورثة سيأخذ دينارا واحدا. فالزوجة 3 زوجات 3 دنانير، جدتان ديناران، 4 أخوات لأم 4 دنانير، 8 أخوات شقائق 8 دنانير. الحقيقية نعم نعم، جاء السؤال مباشرة قال لكل وارث دينار، انتهى، لكل وارث دينار فعلا، لأن التركة 17 دينار، تسمى الدينارية الصغرى. أما الدينارية الكبرى هذا تجينا في الجد مع الإخوة إن شاء الله، تجينا بعدين. الدينارية الكبرى ستأتينا إن شاء الله فيما بعد بإذن الله تعالى. طيب معاذ رضي الله عنه نريده أن يوصلها إلى 19، طبعا غير هذه المسألة، فيقول مثلا المسألة السابقة زوجة وبدل جدة تكون أم، والباقي نفسها أخوات لأم وأخوات شقائق. هذا عند معاذ الآن. هنا الربع، الأم كم تأخذ؟ الثلث بوجود، لأن الأخوات محض إناث. نعم هذا عند معاذ، والأخوات ثلث وهنا ثلثان. المسألة تصير 12 على 4 ب 3، على 3 ب 4، على 3 ب 4، وهنا 8. كم صار المجموع؟ 8 و 8 16 و 3 19. عال إلى 19 عند من؟ عند معاذ بن جبل. لماذا معاذ رضي الله عنه عالت عنده إلى 19؟ لأنه لا ينقص الأم من الثلث إلى السدس بوجود المحض من الأخوات. أما الجمهور فيكون لا، ما دام عندنا جمع من الأخوات فالأم تصبح سدسا، يعني كما في هذه المسألة، بل لو بدل جدتين جعلنا أما، يقول الأم تصبح، يقولون الأم تصبح سدسا ومن ثم تعول إلى 17 فقط. هي واضحة، لكن معاذ رضي الله عنه لو اعتبارات أخرى نقول هذه لا، هذه إذا كان اختلطوا ذكورا وإناثا، أما إناث وحدهم فلا ينقصون الأم من الثلث إلى السدس، هذا رأيه رضي الله عنه. وقلت لكم الأدلة بالتفصيل ستأتي إن شاء الله عند التعقيب على كلام المؤلف بعد أن ننتهي من شرح الفرائض بإذن الله. الآيات 19 حصل عندما لا لا حصلت والله أحسنت، هذا سؤال جيد، أنا يبدو لي أنها حصلت، يبدو لي أنها حصلت ومعاذ قسم بهذا، وحتى وإن لم تكن حصلت فهذا مقتضى كلامه. نعم نعم، يعني يقولون هذا من لوازم قوله. أحسنتم. نجي الآن للأخير وهو 24. أحسنتم. طبعا رقم 24 أو أصل 24 يعول مرة واحدة، ولذلك سمي بالبخيل، سمي بالبخيل. نعم يا الله يصل 24، فالزيادة إلى معدها يعود إلى كم؟ إلى 27 فقط، سمي البخيل. ومن المسائل عليه أبوان وبنتان وزوجة، أبوان وبنتان وزوجة، زوجة وأب وأم وبنتان، الزوجة لها الثمن، الأب له السدس، والأم لها السدس، والبنت الثانية. طبعا ما نقول هنا الأب له السدس مع الباقي لأنه فرع أنثى، لأن المسألة أصلا عائلة، فالباقي غير موجود أصلا. المسألة من كم؟ من 24. 24 على 8 بثلاثة، 24 على 6 بأربعة، 24 على 6 بأربعة، و 24 على 3 بثمانية، 8 2 16. نجمع الآن 16 و 4 20، 3 و 4 7 عالت إلى 27، وهذه تسمى المنبرية، وقد قضى بها علي رضي الله عنه وهو على المنبر وهو يخطب فيقول: الحمد لله الذي قضى بالحق قطعا. وهكذا كلمات سجعية إلى أن سأله سائل قال: يا أمير المؤمنين، هلك هالك عن زوجة وأب وأم وبنتين. قال: وصار ثمن الزوجة تسعى، على نفس النسق. والآن يخطب خطبة سجعية على حرف العين: الحمد لله الذي أنزل الحق، أو الذي ينزل الحق قطعا، إلى آخره، إلى أن سأله سائل فقال: وصار ثمن الزوجة تسعى. هكذا ارتجالا، فسميت بالمنبرية لأنه أفتى بها على المنبر. بعض الناس ما ينتظر حتى ينتهي الخطيب، حتى يسأله وهو على منبره وفي مسألة فرضية ومسألة عائلة وعولها بخيل، فأفتى بها علي في نفس اللحظة. ما هي جمعة؟ نعم، حتى لو كانت جمعة، لأن كلام المأموم مع الإمام لا بأس به عند الحاجة، ربما أن المسألة هذه كانت الحاجة إليها ملحة فذكرها ذلك السائل. سميت بالمنبرية لأنها أفتى بها علي رضي الله عنه على المنبر. طبعا كيف صار ثمن الزوجة التسعة؟ الزوجة كان لها واحد من ثمانية، صار لها ثلاثة من 27، وثلاثة من 27 عند الاختصار تمثل تسعة، ثلاثة على ثلاثة واحد، 27 على ثلاثة تسعة، فصار نصيب الزوجة من ثمن إلى تسع. نعم، رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. بقي معنا فقط نقطة أخيرة ونختم بها إن شاء الله تعالى، وهي المسائل باعتبار العول، الأصول باعتبار العول والعدل والنقص. يعني نريد أن نقول الأصل الفلاني يدخل عليه العول ولا يدخل عليه النقص، يدخل عليه النقص ولا يدخل عليه كذا، فأريد أن أستنبطها منكم، أستنطر هذه المعلومة منكم. ماذا نقول؟ فكروا فيها لمدة 3 ثواني. لا لا لا لا، لا نريد بالأشخاص، نريد بالفروض، بالأصول أقصد، بالأصول. الآن سأذكر لكم الأصول ثم نقول الأصول. الآن 2 و3 و4 نعم، 2 3 4 6 8 12 24. طيب، بعض الفروض يدخل عليها النقص، ليست لا عادلة ولا عائلة بس ناقصة، دائما ناقصة، يعني يدخل عليها النقص، مو دائما لا يدخل على النقص. نعم، طيب نبدأ باثنين، ليش؟ لماذا فررتم من الاثنين؟ طيب يعني الاثنين تأتي عادلة صح؟ نصف ونصف. طيب تأتي ناقصة أيضا ممكن، هلك هالك عن بنت فقط فلها النصف فرضا، فمن اثنين تنتقل إلى واحد فيصبح لها كل المال فرضا وردا، إذن دخل عليها النقص والعدل. طيب ثلاثة، رقم ثلاثة ماذا يدخل عليها؟ طبعا ليست عائلة إلا على رأي معاذ. طيب ويدخل عليها العدل ثلث مع ثلثين، ويدخل عليها النقص. لو مات إنسان وخله أما فقط فلها الثلث فرضا، الباقي ردا، فدخل عليها الرد. طيب أربعة كذلك. نعم عدل، من أين يأتي العدل؟ أنا أريد مثال على العدل. هل هذه تكون عادلة؟ هذا نقص، أحسنت، هنا نقص. لماذا قالوا؟ لأن الربع، لأن الأربعة لها ربع ولها نصف، الربع واحد والنصف ثلاثة، ثلاثة ما وصل إلى أربعة، إذا ليست عادلة بل هي ناقصة. يعني لا يمكن أن تأتي بمسألة فيها فروض وتكون عادلة. لو يعني نريد أصل أربعة عادلا لا يمكن، لابد أن نأتي بعاصب يكمل. أما أن تكون المسألة عادلة من فروض فلا. وضحت لكم الفكرة؟ طيب أبشر، نبدأ من جديد. طيب رقم اثنين، يمكن أن يأتي عادلا صح، نصف ونصف، واحد واحد، هذه عادلة لأن عدد السهام من الفروض تساوي الأصل. طيب رقم ثلاثة، ثلث وثلثين، اللي هو مثل إيش؟ مثل أم وأختان، مثل أخوات لأم وأخوات شقائق، هذه عادلة. طيب مثال اثنين ناقصة، مثل نصف فقط، بنت مثلا. مثال هذه مثلا فقط، هذه أخوات الأم، تصبح ناقصة. تمام. طيب رقم أربعة ما تأتي عادلة، رقم أربعة لا تأتي عادلة. لو حاولنا يعني مثلا زوجة لها الربع، إيش باقي؟ مثلا وأخت شقيقة لها النصف. لا لا، يعني لا بد أن يكون هناك صاحب فرض حتى تكون أربعة من أربعة. إذا ما أتى صاحب فرض واحتجنا إلى عاصم ليكمل المسألة فهي ناقصة، فلا تأتي، إذا لا تأتي إلا ناقصة. إذن هنا عدل ونقص، هنا عدل ونقص، مع أني رأيت بعض المؤلفين يجعل الاثنين والثلاثة نقصا فقط، لكن نحن أثبتنا الآن أن رقم اثنين يأتي عادلا ورقم ثلاثة يأتي عادلا. طيب نجي ستة. أحسنتم، ستة هذا هو يعني شيخ الجميع، عصر ستة. ستة يأتي فيها الثلاثة كلها، يأتي عدل ويأتي نقص ويأتي عول. مثال ستة عادل، مسألة عادلة وأصلها ستة، هيجيك نصف وسدس وثلث. ها نعبي الآن أصحاب الفروض، النصف مثلا زوج، وهذه أخ لأم وهذه أم، صح ولا لا؟ هذه مسألة عادلة، ستة، ستة على اثنين ثلاثة، ستة على ستة بواحد، ستة على ثلاثة باثنين، اجمع السهام، ثلاثة واحد أربعة، أربعة واثنين ستة، إذا صارت متساوية وكلها فروض، كلها فروض. ممكن نعكس؟ نعم ممكن نعكس، نجعل إخوة لأم هنا، إخوة لأم هنا وأم هنا، صحيح؟ نعم صحيح. ولو نقصنا واحد مثلا الأم غير موجودة صارت ناقصة، أنتم معي إخوة؟ لو شلنا واحد من الورثة صارت ناقصة. ولو أضفنا وارثا جديدا صارت عائلة، مثل لو أضفنا أخ لأم ثاني، لا مو أخ لأم ثانية، نغل الأم كما هي. طيب لا مو مشكلة، خلي الأم السدس ونحط أختين شقيقتين، يصير لها ثلثين، يصير المسألة عائلة. وهكذا مرة معنا العولة، ستة على ثلاثة باثنين، اثنين باربعة، وهنا الأم صارت واحد، ثلاثة واحد أربعة، أربعة واحد خمسة، وأربعة تسعة، عالة التسعة مثلا، وستة قد عال معنا إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. إذا رقم ستة عادل وناقص وعائل. طيب نجي لرقم ثمانية. رقم ثمانية إيش رأيكم يا إخوة؟ نعم ناقص، نعم ناقص فقط، لا يأتي لا عائل ولا يأتي ماذا؟ عادل، هذا نقص. أيوة هو الثمن، يعني فلا أتيت بثمن، إيش اللي باقي معك ويبقى ثمانية؟ نصف، ربع ما يأتي معه، تصبح المسألة ناقصة، ثمانية واحد وأربعة، لابد من إكمالها بعاصب، وهذه مسألة ناقصة. طيب نأتي إلى رقم 12، ها وأيضا وعول، وعول، ألم تعول 12 إلى 13 و15 و17، إذن عدل، عدل ونقص وعول. صح؟ طبعا أنا أزعم هذا ثم أتراجع وأقول ليست عادلة بل نقص وعول بس، صح ولا لا؟ إيه؟ لكن لا تأتي الفروض كاملة إلى 12، هي نقص وعول فقط، اللي يجمع الثلاثة هو رقم 6 فقط. نريد مثال على 12 ناقص، هذه سهلة، جيب ثلث وربع فقط. مثلا من 12 مثلا أم وزوجة، 12 على 3 بأربعة، 12 على 4 بثلاثة، كم مجموع السهام؟ 7. إذا السهام أقل من الأصل، إذا النقص. طيب نريد عولا، العول اللي مر معنا قبل قليل، نعم نسوون على هذه مثلا أختين شقيقتين يصير هنا سدس طبعا، نعم، أو أخوات لأم ويصير مثلا ثلث وثلثين، وعالت المسألة من 12 إلى 15 إلى 17 قبل قليل، هذه واضحة. 24 عدل؟ لا عدل مستحيل، نعم، لكن نقص عول ونقص. نعم لا يكون عادلا وناقصا وعائلا لستة، لا يكون العدل والنقص عندك في 2 وفي 3، والنقص صار في 4 وفي 8، 4 و8. إذن الخلاصة 2، أول شيء نجيب الجوكر حقهم الشيخ حقهم 6، نقول عائلة أو نقول عول حتى تكون مرتبة أحسن، عدل زائد نقص زائد عول، هذا 6. طيب نريد اللي فيها عدل ونقص 2 و3، صح لا فيها عدل ونقص. طيب 8 نقص 4، نعم. طيب بقي معنا 12 و24، نعم نقص وعول، 1 2 3 4 5 6 7، هذه 7. وبهذا نكون لله الحمد انتهينا من العول بكل ما فيه من مسائل. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يعلمنا من خزائنه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.